واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره مريم وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ذلك عيسى لا وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال كثير الصدق قال واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صديقا أي صدوق كثر يعني لا يتكلم إلا بالصدق صديقا نبيا قال كثير الصدق قوال بالحق وقد جاء في الحديث إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولكن وصف الأنبياء والأوصياء ومريم بنت عمران يفيد درجة عالية لاختصاصهم بهذا الوصف من بين المؤمنين مع أن كل مؤمن تقي صديق أو صديق. نعم في لأن الأنبياء لهم وضع آخر يعني زيادة في الصدق وزيادة في الاستقامة وزيادة في الطاعة. لا شك أن الأنبياء لا يساوى بهم غيرهم. ولكن هنا قال جاء في الحديث أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طبعا الصفتين صفة الصدق وصفة الكذب صفتين متناقضتين. صفة الصدق لا يتحلى بها إلا المؤمنين حتى ولو كنا في غير الإيمان أو في غير الإسلام تجد أن الصدق يعني عادة جميلة عادة من العادات المحمودة والحميدة عند الناس حتى فيما قبل الإسلام. لو لاحظنا قبل الإسلام كان يسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله الصادق لأنه كان صادق ما يكذب. نعم فعندما يأتي لنا الإنسان بهذه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله والشرائع الإسلامية أتت على أشياء يعني قبل الشريعة نفسها سواء شريعة سيدنا محمد أو شريعة غيرها من الأنبياء وكانت موجودة قبلهم بعض الصفات وبعض الأشياء الحميدة وأقرها الإسلام وأقرتها الشرائع مثل الصدق مثل الكرم مثل إغاثة الملهوف مثل هذه كلها الأشياء الحميدة هذه من الأشياء للإسلام حث عليها. فعندما نأتي للصدق ونأتي ونتحدث في الصدق فقط نجد أن هذه الكلمة أو هذه الصفة أو هذه يعني الخلق يترتب عليها أشياء كثيرة جدا جدا سواء في المجتمع يعني في تعامل الإنسان في مجتمعه أو في تعامله مع نفسه أو في تعامله مع ربه. فإن جينا في التعامل مع الله وكان الإنسان صادق فيجب أولا أن يكون صادق مع نفسه ثم صادق مع مجتمعه حتى يكون صادق مع الله. أنها لن تأتي إلا بهذا التسلسل. لا يمكن أن يأتي إنسان يعني لا يصدق مع نفسه خائن لنفسه خيانة النفس في عدم الاتيان بطاعة الله ويتظاهر بأنه يؤدي طاعة الله وهم هو صادق فهذا خائن نفسه. فإذا كان بهذا الشكل فلا يمكن لأن الصدق والأخلاق الحميدة تفرض نفسها في تصرف الإنسان مع الآخرين. توجد من هذا الرجل الصادق مع نفسه صادق مع الآخرين. إذا جاء صادق مع الآخرين أمن الناس شره أمن الناس لسانه أمن الناس يده أمن الناس كل شيء منه. وأصبح المؤمن اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله المؤمن من أمن الناس من شره من لسانه أو كل ما شيد من الشر كله. فإذا صدق الإنسان مع نفسه أولا فلا بد أن يكون صادق مع الله لأن الإنسان عندما يحاسب نفسه محاسبة الصادق ما هو محاسبة الكاذب أو المنافق أو المداهن سيجد أن عندها أخطاء يجب أن يحلها سيجد أن عندها أشياء لابد أن يتعامل معها صح حتى يكون صادق مع نفسه يخرج من الصدق مع نفسه لصدقه مع الآخرين. فعندما يأتي ويكون خلاص انتهينا من هذا الرجل وقد أصبح صادق مع نفسه إذن نشوف البيئة المحيطة حوله، عائلته، مجتمعه، مكان اللي هو فيه، فيبدأ صدقه مع نفسه، يقوله ذاك صادق مع نفسه لن يكذب مع الآخرين، وهذاك ملتزم، يعني هو ما يعطي لنفسه مجال أنه يكذب أو أنه يفعل شيء، لا. ولذلك الناس ما عليكم منها، فلان لا، فلان صادق، وفلان يعني هو صادق مع نفسه لذلك سيكون مع الآخرين، لأنه لا يمكن أن يأتي إن واحد صادق مع نفسه ويحاسب نفسه حساب صدق ويأتي يضرب الآخرين أو يكذب على الآخرين أو منافق الآخرين أو يداهن الآخرين، مستحيل، مستحيل، نعم. ولذلك يبدأ هنا تأثير الصدق في المجتمع، يعني مثلا أولا في بيته يكون صادق، في البيئة المحيطة به جدا، يعني في بيته يكون تعامل جميل مع والدته، مع والده، مع أخيه، مع زوجته، مع، وإذا هنا صدق يعطي صدق. ولذلك قالوا بعض العلماء والمفكرين، حتى علماء الاجتماع، قالوا في مسألة التعامل في المنزل، أن يأتي الرجل أو الأخ أو كذا ويأتي معه أطفال صغار ويقول خلاص أنا بأجي وأسوي لكم كذا، وهو بالله يبغى يسليهم، بس إنه ما يصدق. مثلا أنا أجي ويقولوا عيالي وكذا، أقول خلاص أنا بأجي أوديكم ملاهي مثلا، ولا بأوديكم السوق، ولا بأفعل لكم كذا، وأنا بالله بس يعني يستغرب الولد الطفل ذا، كيف إنك تكذب وما عنده، يعني حتى قد يتجرأ الطفل يقول ليش تكذب، لأنه أيوة ما هو داري إيش معناها. فعندما يأتي هو ويكذب بهذا الشيء، ولا ترى إذا سويت كذا بعطي لك كذا، ولا سوى، فهي إشكالية الصدق حتى في هذه الأمور البسيطة، لأن الصدق عادة جميلة تفرض، نعم، غلط تماما، غلط تماما، لا توعد بشيء إذا كان ولا بد، لا توعد بشيء ثم تخلف. على هذا المثل كله خطأ، أي أي أي تعامل مخالف للطبيعة، مخالف لما أقره الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا تصدق الكلام. هذه أمثال بدو، أمثال ما يعني لا تتطابق لا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع الشريعة ولا مع عقل. ولذلك لو كان النفس كان الأنبياء أولى بها، نعم. إذا فالصدق، نعم، الصدق عندما يأتي إلى المجتمع، فإذا هو نبدأ من البيت، وإذا البيت يوم يتعامل بالصدق، طيب صار البيت فيه صدق، صار الأب أو المسؤول عن البيت صادق، جميل. إذا أثرت على من معك في البيت في هذه البيئة بالصدق هذا، ليش؟ ارتكب ابنك خطأ لأنك كذاب، أكرمكم الله، الولد كذاب مثل، مو هو قايل لك انه سوى شيء او كذا وكذا، ولا بتسمع الا قد من المصيبه ضابط، كيف ذا الحين تقول ليه والله هذا اللي صار. البنت نفس الكلام، ترتكبها بلا وجلاء. خلونا نتكلم بمنتهى الصراحه، يعني قد تاتي بيتك، يعني مثلا بنتك ترتكب لها شيء، يا مغازله اللي احنا نعاني من هذا الحين، يا في النت الانترنت، يا في كذابه، لان ابوها كذاب، ما يأتي من الكذب صدق، قد يأتي، يعني قد يأتي صح، لكن هذا الشيء يعني إذا أنت قال إذا كان رب البيت بدك في ضاربا، فشي مثل البيت كلهم الرقص، إذا كان الأب يضرب فالباقين بيرقصوا، يعني فإذا كان الإنسان صادق مع نفسه خرجنا إلى المجتمع، يعني فأصبح البيت صادق، لأن الابن يجي ويقول والله أنا سويت كذا، إذا لا تسويها مرة ثانية، غلط حصل يا ولدي ولا يا ابني ولا يا بنتي، هذا غلط ويجب ان احنا ما نرتكبه مره ثانيه ونمشي على الطريق. لكن لو اعتمدنا الكذب كلنا، انا اتظاهر اني ما بالله مع الله دغري وكذا وكذا، لكن اذا سكرت ولا خرجت ارتكبت كل وجيت كذاب مع نفسي، وجيت في البيت امثل اني نبي من انبياء الله ولا ملك من الملائكه، لان ما بشي من هذا الكلام، اذا هذا كذب، لان الاخرين سيطلعوا على هذا، مستحيل. لو حاولت انك تخفي، يعني من قال ومن خلا تخفى على الناس لابد ان تعلم، يعني لابد من خليقة تخفى على الناس لابد ان تعلم، اي اي اي اي اخلاق، ونعم، وما تكون عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي، لابد ان يعلموا بها الناس او تظهر او كذا، مستحيل. إذن فالصدق، شوفوا الصدق، بس احنا في كلمة الصدق ايش يترتب عليها؟ يترتب عليها مثلا الإنسان حتى في المدرسة، حتى في المدرسة احنا إذا خرجنا من مجتمع المنزل، لأن المنزل البيت إذا صلح البيت صلح كل شيء معه. أنا في نظري إذا صلح البيت صلح معه كل شيء، ومشت الأمور في كل الاتجاهات. فمثلا حتى في المدرسة، نضرب مثال بالمدرسة، إذا الإنسان الطالب هذا يكذب ما حل الواجب. ليش فيه؟ يا أستاذ مات أبوي، يا أستاذ ماتت أمي، يا أستاذ ماتت جدتي، يا أستاذ يا أستاذ، يعني كل يوم هو بعضهم يموت أبوه 20 مرة 30 مرة، يخليه يحيا ويموت ويحيا ويموت 300 مرة، لأنه كذب. ثم يأتي مشكلة الكذب يتسلسل، ولذلك قال إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. إذا كان الإنسان كذاب يكون عنده ذاكرة قوية، إنه قال الكذبة ذيك، لأنه في يوم من الأيام بيجي ويغيرها. فقالوا إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني يكون عندك ذاكرة قوية جدا، أساس إذا جيت تحدث في مكان بكذب قد يأتي بعد شهر وهم نفسهم، وجيت أنت تحدث تغير الكلام لأنك كذاب. فإذا كنت كذوبا فكن يعني إذا ذاكرة قوية لا فلذلك نعم دائما إذا جينا للصدق فالصدق منجا. أنا أسمع أن أحد النساء كبيرة في السن الله يعطيها العافية تقول، أسمعها وتقول الصدق نجا رسول الله. فقلت أسمع إيش المثال هذا اللي عندها؟ قلت طيب كيف نجا رسول الله؟ قالت ليش ما تعرف؟ قلت لا، يعني ما أعرف القصة اللي أنت تقولي بها الآن. قالت هالقصة إن كان المشركين يدوروا للنبي عشان يقتلوا، فجاء يهودي، شوف القصة يعني كيف ملفقة وفيها نوع من الإيحاء أن اليهود أفضل من المسلمين، ولذلك لم يستطيعوا أنهم يوصلوا المعلومة للعامة، ثم تدرج تدرج تدرج حتى تصبح مثل. قلت طيب قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وإذا المشركين قد هم متقطعين له جالسين له في مكان يبغوا يقتلوا، حصل يهودي قال له اليهودي أنا بمشيك أدبرك منه. قالت ومع اليهودي كيس كبير، حط رسول الله في ذا الكيس وشله ومشى، وجاء عند المشركين قال وش اللي معك يا يهودي؟ قال معي رسول الله. قالوا هنقل أروح كذا، يعني كيف بيجي يهودي يشوف رسول الله؟ قالت من الصدق نجى رسول الله. قلنا ما هو كذا، لا اليهودي ينجي رسول الله، ما حاول قتل رسول الله لا اليهود، لكن ينجي رسول الله الصدق والله اللي ينجي. قالت والله أنا أعرف القصة كذا. قلنا هذه قصة ملفقة، لكن أقول لكم كيف أنه يعني حتى العامة عندهم أنه الصدق منجا منجا. نعم، فقلنا إذا الإنسان اعتمد الصدق في كل صغيرة وكبيرة، سواء في تعامله اليومي، تعامله مع نفسه، تعامله مع في كل شيء، في البقالة، في السوق، في المدرسة، في أي مكان، كان كان كان يعني في راحة نفسه والآخرين ارتاحوا منه، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واحنا قلنا ان الصديقين وين منزلتهم؟ مع الأنبياء والصالحين والصديقين. إذا ظهر الإنسان بهذا الصدق، لأن هذا الصدق كونه صادق سيؤدي أن يكون صادق مع الله، ثم يبدأ في تعامله مع الله، ثم يخرج من مسألته لين يدخل مع الصديقين والشهداء والصالحين. نعم نعم، فدخل مع الأنبياء في الصدق، لأنه لا يمكن أن يرتكب أي قبائح وهو صادق. يعني قد يأتي لكل قاعدة شواذ أو يحدث شيء أو كذا وكذا، لكن فقلنا على أساس ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذاب مهما يكون صفة مذمومة، صفة قبيحة، صفة سيئة، ويقول العامة كلمة بذيئة وهي قد هي يعني مثل ماشي عليه، قال قحب الرجال كذب، يعني إنه نزله إلى المستوى هذا، أكرمكم الله وأكرم الملائكة. ولذلك الكذب يعتمد عليه الطرف الثاني من الأخلاق وما يترتب عليها. يترتب على الكذب كل شيء سيء. يعني أنا أذكر قصة في الكذب، يعني يقول إن كان فيه راعي كذوب وكان كل شوي كل يوم هو يصيح يا أهل القرية يا أهل القرية قال شوي قال الحقون الذيب جاء على الغنم خرج أهل القرية كلهم مساكين ما حصلوا شيء أو جلس يا أهل القرية يا أهل الحقون خرجوا ما حصلوا شيء يا ثلاث مرات أربع مرات هذا كذا قال مرة الرابعة جذيب نعم قام يصيح يا أهل القرية قالوا مكانك أنت كذاب قحش اللي معه وأكلت الذياب الغنم وهو ضواه قالوا قال هذا نتيجة الكذب حقك أن الكذاب فعلا يعني فعندما يكون إنسان كذاب صعب أنك تتعامل معه صعب جدا بكل ما تعني الكلمة سواء إن كان ابنك أو زوجتك أو بنتك أو أخوك أو من هو أو أنت نفسك فإذا أنت كذاب العياذ بالله وحاشاكم فأنت كذاب مع نفسك يعني ترتكب المخازي وتكذب على نفسك تقول أنا ما سويت شيء تأكل حقوق الناس وتقول لا أنا حقي تأخذ أموال الناس وتقول لا هذه ما بالله أن فلان أنا أفضل منه هي الواجب أنها لي حقي تتطاول في أعراض الناس وتقول لا أنه يستاهل تذكر الفاسق ما فيه وأنت ما أنت حتى تذكر الفاسق ما فيها أولا أنت نظف نفسك ثم بعدين أذكر الفاسق ما فيه لأني أنا أرتاح نفسيا أني أسب الناس وتطاول في أعراض الناس بس أني أكذب على نفسي وأقول أني في طريق خير ما أنا في طريق خير أذية الناس مهما كانوا الناس لا يجوز لك تأذيهم الله سبحانه وتعالى الحكم في هذه الأمور كذب في البيت نفس عكس الصدق تماما الولد كذاب الزوجة كذابة الأب كذاب البنت كذابة حتى شغالها بتدخل معهم كذاب حتى لو جات من بلادها وهي صادقة دخلت معهم كذابة لأنها خلاص يتأثر العالم كله بالكذب فيصبح بيت منتهي تماما متفكك أسرة متفككة أسرة ضايعة تماما صلي يا ولد قد صليت روح المدرسة قال أنا اليوم قد رحت لكن روح شوف حصله غايب اقرأ قرآن كمل فسيد الشيطان معشش في هذا البيت لأن الشيطان مكانه مع الكذب مرتاح معه فلذلك نعم يقول النبي صلى الله عليه وعلى لذلك نأوتي مجامع الكلم لو جلسنا نشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى أتابع في ست كلمات لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فمن كتب صديق فإلى الجنة ومن كتب كذاب والعياذ بالله فضيحة في الدنيا وفي النار في جهنم والعياذ بالله فلذلك المشكلة الكذب لذيذ كل واحد يبقى يكذب أني سعطاني بن فلتان وأنا سويت وأنا فعلت وأنا تركت لأنها يتلذذ الإنسان بها أو أني أنا معي وأنا وأنا وأنا وأنا مشكلة الصدق الصدق متعب الصدق متعب يعني وكذا ما له طعم في البداية حتى يتعود الإنسان عليه ويمرن نفسه على الصدق على كذا كل ما كذب يدري أنه كذب يرجع يا الله أنا كذب في هذه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إن شاء الله أني ما أكررها مرة يرتكبها مرة أخرى إن شاء الله يعني بس ما هو خلاص يستمر الشيء لا يعترف بالخطأ حتى يبدأ مع نفسه الصدق يعترف أنه فعلا أنا كذبت في هذا إذن يحاول أني ما أكررها مرة ثانية كررتها مرة ثانية إن شاء الله أني ما يبدأ الرجل صادق مع نفسه فيبدأ فيه محاسبة حتى أنه يستطيع أن يقلع نعم يقلع عن هذا الشيء تدريجيا لن يأتي على طول صديق مباشرة نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت يعني أنت شوف انظر حتى في الخطاب إبراهيم سلام الله عليه استرحام في خطابه لأبوه مع قد هو ذا مخالف يا ذا الشيبة الماخوذ الله يأخذك اللي فيك هذا هو ما سوى بلا ما عطى شيء ولا شيء الله ما سوى هذا سلام الله عليه مع أب مشرك مع أب يا أبت شوف كيف أسلوب يعني أنت حتى لو جيت مع الأب أو مع كذا بالأسلوب يعني توصل الرسالة اللي تريد أن توصلها إليه نعم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع وشوف العقل أولا استلطاف وترحم واستحباب إلى أبيه ثم بعدين بالعقل، بالعقل توضيح واضح تماما. قالت لي ما تعبد مالا، هذا اللي أنت تعبده يعني أنت الآن تعبد حجر، سوي لك حجر وتقوم تعبد. يا بتي لما تعبد ما لا يسمع، له سامع دعاءك وله سامع تضرعك وله سامع مدحك وله سامع شعرك فيه وله سامع شيء من ذا اللي أنت تسويه كله. يعني هذه، يعني هذه تنفير من هذا الشيء اللي أنت ما لا يسمع ولا يبصر، لا يبصر ما قدمت إليه من قرابي، ولا يبصر شغلك وعملك وانت جالس تتركع له ولا تسجد، ولا يبصر يعني القتال اللي انت تقاتل عنه وتدافع عنه، لا سمع ولا بصر. شوف كيف اسلوب توصيل المعلومه، توصيل الفكر، الاقناع. لانك انت اذا تبغى تقنع شخص اول شيء اعطه الاشياء الاساسيه اللي انت يا ابتي هذا استرحام واستعطاف حتى يسمع. لما تعبد يعني العبادة شيء يعني شوف كل ما كنت عبد كل ما كنت مرتفع عند الله سبحانه وتعالى. فيأتي قال لما تعبد أنت الآن؟ العبودية هي ذل، الأصل هذا ذل لغير الله سبحانه وتعالى، شرف لله ذل لغير الله. شوف المفارقات، العبادة لله شرف ورفعة، وكل ما زدت في العبودية لله كل ما زدت شرفا وارتفاعا عند الله عن قبل، وكل ما أهنت نفسك لغير الله تريد بها الرفعة أن تنزل أكثر، فيقول لك يعني مكان أسوأ. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ عشان تعبد يعني ما بقى أي فائدة ترجع من ذا التعب كله اللي أنت تسويه. نعم. ولا يغني عنك شيئا، يعني حتى إذا نزل بك عقوبة ولا جاك عذاب ولا جاك مرض ولا جاك فقر ولا جاك شيء ولا جاك ما يغني عنك شيء. طيب يعني بالعقل، تعال فكر بعقلك يا أبتي، فكر بعقلك. أنت تعبد وتهين نفسك لمن لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا، إذن أنت مخطي تماما. بس إني ما قلت إنك مخطي، احتراما لك لأنك أب ولأن لك مكانة عندي واحترام، ما جيتك على طول وقلت لك أنت مخطي، لكن أتيتك بالأسلوب المقنع العقلاني اللي خلص يضعك أمام الواقع. يا أنك تشغل عقلك، يا أنك تأخذ هذا العقل وتحطه في الزبالة وتبقى في من فيه. ونرى يا كثرهم من فضوها وشلوا المخ وحطوها في الزبالة وخلوه يدب. هذا اللي احنا الحين مثل هذا دلحين. نعم، لا يسمعك حين تعبده بدعائه، ولا يبصرك حين تعبده، ولا يكفيك شرا من الشرور، أي لا يدفع عنك شيئا بهذا الرفق وبهذا الأدب. خاطب أباه ناصحا له داعيا إلى عبادة الله بأدب. يا أبتي عقلانية، ما الله يبلاك بالبلايا، هذا الكذا أنت فيكم مشكلة. الآن قد يجيك من الدعاء في المسجد كلهم مصلين كلهم أنتوا فيكم وفيكم، ما هو ذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب أسلوب الأنبياء في دعاء المشركين، ولا ما لا ما بالله، لأنه في باله أن فلان سوى. أنتوا عليكم وأنتم اتقوا الله، اتقوا نارا واتقوا فات، خلاص اخرج الناس من الإسلام كل وهم معه في المسجد أتم كملوا كلهم يصلوا شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أبتي، يعني شوف أنت الآن قام يوضح إبراهيم سلام الله عليه له بأسلوب جميل. طيب منين لك يا إبراهيم هذا الكلام اللي أنت تجي تقنعنا به وتقول لي هذا الكلام أنه لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا يغني عني شيئا؟ أنت ابني، خبزي وعجيني اللي يقولوا اليوم، أنت ابني، كيف ذا الكلام؟ منين جاي لي ذا الشيء؟ قال يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتي، أنا أقدم لك شيء لأني أنا أعطيت علم لم تعطاه أنت، أنا أعطيت رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى أنت لم تعطاه ولا لم يعطاه أحد غيري، وأنت الأولى بهذا العلم وأنت الأولى بالاستفادة من هذا الخير اللي أنا فيه، أنك أبي وأنت كذا وأنت كذا. إذن يوصل له أني أنا أعطيتك هذه كذا بسبب أني أنا مهيأ إني أقول لك هذا الكلام. يا نعم يا أبتي، نعم يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا خطاب في غاية الاستعطاف والأدب وزيادة في الأدب، لم يصف أباه بالجهل، ما قال يا أبتي إنك جاهل وأنا عالم قد معي. يا رجال اسمع من الناس اللي يقرأ، وأنت ما عندك شيء، إيش عندك؟ اسمع، اسمع الناس ولا قدهم يقولوا لك شيء، اسمع العلماء، اسمع البدد، نبي الله، خليل الله، صفي الله. يا أبتي قد جاءني من علم ما لم يأتك، أنت معك علم كذا، لكن أنا جاني علم. قال يا أبتي أنت جاهل وأنت لا تعرف أو أنت لا تفقه. شو إحنا لو تعلمنا من أساليب الأنبياء يعني ما أحتاجنا نحن ندخل فيه. ولذلك تجد بعض حتى في الحوار ولا النقاش من هذا الكلام ما هو صحيح هذا، مع أن المسألة أنك ما قريت أنت، بس هي موجودة في كتاب، أنا قرأتها وأنت ما قرأتها، كل أنا وأنت نتحاور وقلت لي هذا كذا، قلت لك هذا ما هو صحيح، كل مسألة كلها نقاش. لي ما قرأت، أنت قرأت وأنا ما قرأت. فأسلوب الحوار، حتى أسلوب الحوار العلمي حتى بين العلماء، يعني يوجد أسلوب، يعني الأنبياء سلام الله عليه، يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك، أنا عندي علم ما أتى إليك، مع أني لا أقول أنك جاهل أو أني أفند كذا كذا، لكن إنس يعني أنا هذا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني ولم يعطيك ولم يعطي أحد غيري. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا خطاب في غاية الاستعطاف والأدب وزيادة في الأدب، لم يصف أباه بالجهل المطلق، ولكن أفاده أن عنده من العلم ما لم يأتي أباه ليطلبه إن أراد الرشد. دام من عندك علم يا إبراهيم، ما هو عندي، هذا في حالة العقل، إنسان اللي عنده عقل، ما دام إنك تقول هذا الكلام إذا علمني مما عندك. إذا فيه إنسان عاقل فبيطلب العلم، لكن إذا به جاهل يرفض الكلام ده، ما لا لا ما هذا ما كلامك، ولا أنت عالم ولا عندك ولا ولا ولا ولا. نعم فيأتي الكبر، لأن الكبر مرتبط بالجهل تلقائية، صديقين لا يمكن أن يفترقا، الكبر والجهل. نعم إن أراد الرشد فاتبعني أهدك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك. فالغرض من طلب اتباع أن يهديه، يعني أنا بس أريد نجاتك، أهدك صراطا سويا، طريقا واضحا لا عيب فيه ولا عوج، لينقذه من الضلال وعواقب الضلال. يا أبتي لا تعبد الشيطان إلهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.